أي اللوطي نسيت نعم. أما اللوطي فقد ذكر إبراهيم العلماء اللوطي أما سمعتم والعياذ بالله يوطي من يأتي الرجل لأن الرجل هذه اللواطة والله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط الله أهلكهم جميعا وخسر بهم بلادهم وجعل عليها تأكلها نعوذ بالله ثم أنظرهم بحجرات المسجين نسأل الله قال وليد بن عبد الملك الأمير المؤمنين لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجل يركب رجل هي فاحشة شنيعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأربح فلهذا جاء حكم القتل الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل اللوطي مطلقا سواء كان ذكرا أو سيدا بعض الفقهاء قالوا إنك الثاني يرجم المحصن ويجلد البكر يتجاده يغرب عنه ولكنه قلب ضعيف والصواب أن اللوطي يقتل هذا هو أحد الأقوال هو الصواب يقتل قتلا بالسيف أو بالرجل بالحجارة كالمحصن الزاني المحصن وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال بل يلقى من شاهق وبعضهم قال يحرق بالنار والصواب في هذا أنه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفائل والمفعول نسأل الله العافية هذا حديث لا بأس بإسناده جيد وإن كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده إجماع الصحابة فقد أجمع المسلم أجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله وأن اللوطي يقتل مطلقا سواء كان ذكرا أو ثيبا وإنما اختلفوا في صفة القتل يقتل بالتحريق بالنار أو بالرجم أو بالسيف والصواب أنه يقتل بالسيف لأن النار لا يعجب بها إلا الله جل وعلا والرجم إنما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي فاللوطي له شأن آخر ولكن يقتل بالسيف الفائل المفعول به إذا كانا مكلفين لخلف معصيتهما ولشناعتها العظيمة ولأن الواجب التنفير منها والتحذير منها فكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة نسأل الله الجميع العافية والسلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.